إلى أئمة المساجد أو إلى بعضهم على الأقل، نسمع بعض الأئمة حينما يكون يقرأ جهرا في الركعتين الأولين مثلا من صلاة المغرب أو صلاة العشاء، يقرأ القرآن كما أنزل وكما قال رب العالمين ورتل القرآن ترتيلا، ويسر المصلي بمثل هذه القراءة لأنها تجلب الخشوع إليه، بحيث لو كان من خلفه يريد أن يقرأ الفاتحة يتمكن من قراءة الفاتحة مرتين بدل المرة الواحدة. لماذا؟ لأنه يتأنى في تلاوته ويرتلها ترتيبا. فإذا ما انتهى من الجهر وجاءت الركعة السر فهناك تراه قرأ الفاتحة بصورة سريعة جدا، فتأتي هذه المشكلة حيث أن الذين يريدون أن يقرأوا الفاتحة خلفه لا يمكنهم أن يأتوا عليها بتمامها، لأن هذا الإمام قد سارع في قراءة الفاتحة مسارعة غريبة وغريبة جدا. ولذلك فأنا أنبه على هذا الخطأ لما ينتج منه من خطأ آخر سمعتم آنفا الكلام فيه، وأخشى ما أخشى أن من يفعل ذلك كأنه يضطر السامعين إلى اتهامه بشيء من الرياء، فهو إذا قرأ جهرا يقرأ كما قال عليه السلام من لم يتغن بالقرآن فليس منا، أو ليس منا من لم يتغن بالقرآن، فهو إذا جهر بالقراءة تغنى بالقرآن في حدود قواعد علم التجويد. أما إذا قرأ القرآن سرا فهو كما جاء في بعض الآثار يهذه هذا كهذ الشعر ويسارع فيه، فتقع المشكلة السابقة. فأنا أذكر الأئمة بأن يراعوا هذه القضية، فكما يقرأ هو القرآن في الجهرية ترتيلا فعليه أيضا أن يقرأ القرآن في السر ترتيلا، كما أنه يقطع الفاتحة آية آية في الجهرية فكذلك عليه أن يقطعها آية آية في السرية، ولا يخالف بين قراءته في الجهرية وفي السرية. وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. صدق.